على الأقل يقر بإيش؟ يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الاتحادي الصوفي فإنه يعني قد وقع في شر أنواع التعطيل، شر أنواع التعطيل، فهذا غاية ما عند يعني الغلاة من المعطلة، غاية ما عند الغلاة من المعطلة، لأن يعني في الغلاة من المعطلة يأتي الجهمية الذين لا يثبتون وينفون، ثم يأتي من لا يثبت ولا ينفي، ثم يأتي من يتوقف في الأمرين، ثم يأتي من يقول بصحة ذلك كله. فهذه يعني أحقر يعني وأحق درجات إيش؟ درجات التعطيل، مع أن كل ذلك ضلال في ضلال، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض. فيعني كما قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فيتخبط هؤلاء في ظلماتهم وفي ضلالهم حتى يصلون إلى مثل هذه الأقوال التي يمجها السمع فضلا عن إيش؟ عن العقل. الإنسان عندما تطرق هذه الأقوال سمعه يمج هذه الأقوال ويعني يستقبح هذه الأقوال فضلا عن أن يعمل فيها عقله، ولكن الشيطان تلاعب بهؤلاء مثل هذا التلاعب. نعم. وكان جهل بن صفوان ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهل، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. نعم. عاد إلى الكلام عن أهل الكلام بعد أن أشار إلى أقوال المتصوفة، عاد إلى يعني الكلام عن أهل الكلام، فبدأ بالجهمية أتباع الجهم. فمعروف أن أتباع الجهم والجهم كان ينفي الصفات، والجهم كذلك جبري، يقول إن الإنسان مجبور على فعله، فهذا قوله، هذا هو إيش قوله. لكن إذا جاء إلى ما يتعلق بالأوامر والنواهي والثواب والعقاب أثبتها، فإذن وهو إن كان ما جاء به من شأن الربوبية أمر ويعني شابه يعني ووافق به ما قال به أهل الشرك، لكنه فارق أهل الشرك بماذا؟ في مسائل الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأن أهل الشرك لا يثبتون البعث بعد الموت، ولا يثبتون كذلك الأوامر والنواهي، فقال فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، يقول بإيش؟ بالإرجاء، فهو من المرجئة، لأن الإيمان عنده المعرفة، الإيمان عنده إيش؟ المعرفة. فالقول بالإرجاء يضعف إيش؟ يضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. وذلك هذا مما يدل على خطر الإرجاء، مما يدل على خطر إيش؟ الإرجاء. فبالتالي طوائف المرجئة وأي مجتمع يكون فيه قول من أقوال الإرجاء تجد أن الأمر والنهي وما يتعلق بالثواب والعقاب أمور ضعيفة في النفس، أمور ضعيفة في إيش؟ في النفس. فانظر إلى تلك المجتمعات من أهل الكلام، أشعرية كانت أو ماتريدية أو يعني غيرها من تلك الطوائف، كيف أنه إذا انتشرت في هذه المجتمعات هذه الأفكار انعكس هذا على الأمر والنهي والثواب والعقاب. فالواحد منهم يقول لماذا أصلي؟ لماذا إيش أصلي؟ لأن غاية ما عندهم من التوحيد أن إيش؟ أن المعرفة، وهو الإقرار بإيش؟ بتوحيد الربوبية، عرفت هذا؟ وبالتالي حتى إذا جئت تكلمه عن ثواب وعقاب في هذه المسائل يعني ما ألقى إلى ذلك سمعا ولا بالا. وهذا يعني من خلال تقرير مذهب الإرجاء، من خلال تقرير مذهب إيش؟ الإرجاء. فيجب أن نعلم أن الإرجاء أثر في التوحيد، في توحيد هؤلاء، وأثر في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى ذلك سابقا، والمصنف هنا يشير إلى هذا. فإذا قلنا ما التوحيد عندكم؟ أخرجوا العمل، أخرجوها ولم يخرجوه، أخرجوا. أي مجتمع أشعري يرى أن التوحيد واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، ولا يقول واحد في إيش؟ في عبادته. فإذا نشأ الناشئ من الصبيان على هذه المعاني وألغي العمل عنه في تقرير التوحيد، فكيف بعد ذلك أولا نحافظ على توحيده من الشرك، وكيف يلزم كذلك العمل وأنت قد ألغيت هذا عن تقرير التوحيد في ذهنه وفي سمعه، في ذهنه وفي عقله وسمعه. فيضعف جانب إيش؟ جانب التوحيد من جهتين، من جهة أنه يقع الشرك باعتبار أنه ما عرف هذا المتعلم وما لقن أن عليك أن تفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، فقد يدعو الله ويدعو غير الله، وقد يسجد لله ويسجد لغير الله، ويطوف ببيت الله ويطوف بقبر من القبور. الكل عنده إيش؟ سيان، لأنه ما عرف أن هذه العبادة هي حق لله وحده. فقد عرف العبادة نعم من جهة الفقه، من خلال أبواب الفقه، فنعم هو متقن مثلا بركوعه وسجوده وقيامه، ولكن في جهة خلوصها من الشرك ما لقن هذا، فسرعان ما يقع في حبائل الشرك. هذا من جهة. وكذلك التوحيد عنده فقط أن يقر بإيش؟ بأن الله خالق وأن الله رازق، وهذا أمر ليس فيه عنده إشكال من هذه الناحية. ومن هنا يعني الأمر والنهي يبقى إيش؟ يعني شيء ثانوي، شيء ماذا؟ ثانوي. فلو كان في ذهنه من أساسيات التوحيد ومن أولويات التوحيد أمر العبادة ويعني صرفها الله سبحانه وتعالى، لما تهاون في هذا فعلا. وكذلك إذا جئت للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الشطر الثاني من الشهادتين، تجد أن الإيمان منحصر في التصديق، والاتباع ليس له ذكر في تقرير الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتنشأ البدع في التوحيد، ينشأ الشرك، وهنا تنشأ إيش؟ البدع، لأن متابعة الرسول أو متابعة أي أحد من الناس هي عنده إيش؟ عنده سيان. فما علم وما لقنا بسبب الإرجاء، يعني الإرجاء إخراج العمل، الإرجاء إخراج إيش؟ العمل. فما ينطبق على هؤلاء ينطبق على بقية أهل الإرجاء. ومعروف أن الإرجاء يعني إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فأشياء قد نقول نحن الآن، يعني بعض الناس يتصور أن هذه الأشياء مجرد أمور علمية لا تنعكس على واقع الناس، بل تنعكس انعكاس قوي وشديد على واقع الناس. فكيف بعد ذلك ترجو لمجتمع أشعري أو مجتمع ما تريدي مثلا أن تكون هذه الأمور واضحة بينة عنده، وهو لم يلقن إياها على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. فبالتالي تجد هذه المجتمعات يضعف فيها الأمر والنهي، ويضعف فيها التعلق بالثواب والعقاب، فيحصل ما يحصل في الناس من تهاون ومن يعني عدم انضباط في أمره. بل إنك تسأل عن بعض الناس يقول لك ما صلى طوال عمره، ما صلى طوال إيش؟ طوال عمره. سبحان الله، مسلم ولا يصلي، مسلم ولا يصلي. فنسأل الله عز وجل العافية والسلام. فتأتي هذا، يأتي هذا الخلل من مثل هذا الخلل في الاعتقاد، من مثل هذا الخلل في ماذا؟ في الاعتقاد. فقال فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عندهم. ثق أن هذه نتيجة يعني حتمية للخلل في الاعتقاد، الخلل في الاعتقاد. والنجارية معروف، والضرارية يعني كانوا على قول الجهم في مسائل، كانوا على قول الجهم في ماذا؟ في مسائل. فهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، وأيضا في نفي إيش؟ في نفي الصفات. وهؤلاء كانوا موجودين على زمن يعني المأمون، النجارية والضرارية كانوا موجودين على ذلك الزمن، وكانوا أيضا من الذين شاركوا المعتزلة في مسألة القول بخلق القرآن، لأنهم ينفون الصفات ووافقوا المعتزلة، والمعتزلة في باب الصفات على قول جهم كما هو معلوم. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية أيضا، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم. جائر الكلابية والأشعرية، ومعروف أن ابن كلاب أسبق من أبي الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري لما خرج من قول المعتزلة أخذ بقول ابن كلاب. فالأشعرية المتقدمة هي في الحقيقة امتداد للكلابية، امتداد واستمرار لمن؟ لقول ابن كلاب. وإن كان بعد ذلك لم يشرع الكلابية باعتبار أنه هناك يعني التوارث للأقوال، توارث الأقوال كما في القدرية. القدرية أسبق من المعتزلة، لكن بعد ذلك إذا ذكر يعني باب نفي القدر عرف أن المقصود بهم من؟ المعتزلة. مع أن أوائل القدرية كانوا أسبق من المعتزلة، لكن بعد ذلك أصبح القول بنفي القدر هذا قول من؟ قول المعتزلة، قول المعتزلة. فالمقال شيء والقائل شيء، المقال شيء والقائل إيش؟ شيء. فالمقالة تنتقل من قائل إلى آخر، من قائل إلى آخر. فأقوال ابن كلاب أخذها أبو الحسن الأشعري، وبعد ذلك تناقلها قدماء الأشاعرة إلى أن خلطوها بأقوال أخرى، بأقوال أخرى. فأبو الحسن الأشعري في قوله الثاني كان كلابيا، كان إيش؟ كلابيا. فالمصنف هنا يشير إلى قول الكلابية والأشعرية المتقدمة. الأشعرية من؟ المتقدمة. الأشعرية المتقدمة يعني تنتهي إلى الجويني. فمن إمام الحرمين الجويني يبدأ يعني مرحلة الأشعرية المتأخرة، تبدأ مرحلة الأشعرية المتأخرة. وطبعا الأشعرية مرت بمراحل، فمن الكلابية ومن بعد ذلك دخلها شيء من الاعتزال، ثم دخلها شيء من الفلسفة، دخلها شيء من الفلسفة، فامتزجت بهذه المقولات. فقدماء الأشاعرة كانوا أقرب من متأخري الأشاعرة إلى السنة، كانوا أقرب إلى السنة من متأخري الأشاعرة، وكانوا أبعد عن المعتزلة. ولكن إذا جئت للمتأخرين فهم أقرب إلى المعتزلة وأبعد عن إيش؟ عن قول أهل السنة، أبعد عن قول أهل السنة. فليعلم هذا. فهو يشير هنا إلى الأشعرية المتقدمة، يشير للأشعرية إيش؟ المتقدمة. قال خير من هؤلاء في باب الصفات، خير من هؤلاء في باب إيش؟ في باب الصفات. لماذا؟ لأن الجهمية ومعهم المعتزلة والنجارية والضرارية هؤلاء ينفون جميع الصفات، ينفون جميع إيش؟ الصفات. أما الأشعرية المتقدمة والكلابية يثبتون الصفات العقلية، يثبتون الصفات إيش؟ العقلية. وطبعا هذه يتفق عليها القدماء والمتأخرون من الأشاعرة، لكن أئمتهم الذين هم القدماء يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. الصفات العقلية معلوم أن عندهم هي سبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات العقلية. والقدماء منهم يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين، يثبتون هذه الصفات الخبرية، ويقصد بها ما جاء به الخبر، يقصد بها ما جاء به الخبر. لكن يتفق القدماء والمتأخرون يتفقون في شيء، وهو إنكار الصفات الاختيارية، إنكار الصفات إيش؟ الاختيارية. فإذن بينهم شيء مشترك في الإثبات وشيء مشترك في النفي، وبينهم اختلاف. أين الاشتراك في الإثبات؟ الصفات إيش؟ العقلية، كلاهما يثبته. وأين الاشتراك في النفي؟ لا، النفي الاختيارية. الصفات إيش؟ الاختيارية. الاختيارية ترى أعم من الفعلية. الاختيارية قد تكون فعلية وقد تكون ذاتية لكن لها تعلق بالمشيئة. فأي صفة ذاتية لها تعلق بالمشيئة فهي تسمى إيش؟ تسمى اختيارية. فإذن الصفات الاختيارية يتفقون في النفي، ويخترقون في أي شيء؟ بأن القدماء يثبتون الخبرية والمتأخرون من الأشاعرة ينفون إيش؟ الخبرية، ينفون إيش؟ الخبرية. فذلك أنت الآن لو تأتي بكلام البيهقي وكلام الجويني ستجد فرقا بين بين ما يثبته هذا وبين ما يثبته هذا. البيهقي من قدماء الأشاعرة والباقلاني من قدماء الأشاعرة، بينما لو جئت للجويني، لو جئت للرازي وغيرهم ستجد أن هناك تباين في مسألة الصفات الخبرية، فيثبتها الأول وينفيها الآخر. عرفت هذا؟ فإذا هذه إشارة إلى أنهم يعني يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصل الشيخ رحمه الله تعالى يقول في غير هذا الموضع. أما في باب القدر، باب القدر معروف أن هناك تشابه بين الأشعرية والجهمية، لأنه يعني كل ما عند هؤلاء هو جبر القدر. يعني الجهمية يقولون بإيش؟ بالجبر. الجهمية يقولون بإيش؟ بالجبر. والأشعرية يقولون بالكسب. يقولون بإيش؟ بالكسب. فهو الكسب في حقيقته صورة الجبر، صورة إيش؟ الجبر في هذا الشيء، لا يخرج عن كونه جبرا، لا يخرج عن كونه إيش؟ جبرا. ولذلك لو جئت إلى أمهات المسائل الكبار، أمهات المسائل الكبار، تجد أن الأشعرية أحيانا تكون أقرب إلى الجهمية من الاعتزال، أقرب إلى الجهمية من الاعتزال. تعال في الإيمان، في الإيمان الجهمية إيش؟ مرجئة. الجهمية إيش؟ مرجئة. والأشعرية مرجئة. عرفت هذا؟ لأن يعني فقط أن هؤلاء قالوا المعرفة، هؤلاء قالوا إيش؟ التصديق. في القدر جبرية، ها تجد أنها جبرية. عرفت هذا؟ فإذا أقرب وليس أقرب، أقرب إلى أقوال هؤلاء. وهكذا في عدة مسائل يعني يعرفها من يعرف تفاصيلها. فذلك قال بباب القدر ومسائل الأسماء والأحكام. الأسماء ما يتعلق بإيش؟ بباب الإيمان. بباب إيش؟ الإيمان وتعريف الإيمان. فهذه مسائل إيش؟ الأسماء، متى يكون مؤمنا. فنجد أن الأشعرية هي يعني طائفة من طوائف إيش؟ المرجئة. طائفة من طوائف المرجئة، لأنه كم أقوال المرجئة وكم من هم المرجئة؟ كم طوائفهم؟ طوائفهم كم؟ خمسة، وهم إيش؟ الجهمية، ها، والكرامية، والأشاعرة، والماتريدية، ومرجئة إيش؟ مرجئة الفقهاء. عرفت هذا؟ فهذه أقوالهم يعني في هذا الشيء. وأقوال المرجئة كم؟ ثلاثة. منهم من قال الإيمان هو قول إيش؟ اللسان. عرفت هذا؟ ومنهم من قال يعني هو قول اللسان، ومنهم من قال المعرفة. عرفت هذا؟ ومنهم من قال قول اللسان وتصديق إيش؟ القلب في هذا الشيء. فالتصديق الذي قال به الأشعرية هو قريب إلى قول الجهمية، قريب إلى قول من؟ الجهمية. فبالتالي هم أقرب إليهم في هذا. فقال أما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. فأقوالهم إيش؟ متقاربة، لأنهم على الإرجاء سواء في الأسماء أو في الأحكام. فبالتالي ما ينطبق على ضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب ينطبق على من؟ ينطبق على من؟ ينطبق على الأشعرية. ينطبق على الأشعرية. فمعرفة هذه النتائج التي نتج عنها الانحراف في التوحيد من أهم الأمور، لأنك في المقام الأول أنت طبيب تعالج هذه المجتمعات. فإذا عرفت مصدر الخلل يجب أن تعرف ما نتج من مضاعفات على هذا الخلل، مضاعفات على هذا الخلل. فمن هنا لا يمكن أنك تصلح من أحوال الشرك أو من أحوال البدع أو من أحوال يعني الإرجاء وتأخير العمل في هذه المجتمعات إلا بإعادتها إلى العقيدة الحقة، تعيدها للعقيدة إيش؟ الحقة. فهذا مكمن الداء، هذا مكمن إيش؟ الداء. فالدواء يأتي من إيش؟ من معالجة هذا الداء. أما تعالج أمور جانبية يظل الداء قائم، يظل الداء إيش؟ قائم، ويظهر بين فينة وفينة في هذا الشخص. فإن قلت له في مسائل الصلاة نعم تأمره بها ونحو ذلك وتعلمه، لكن يظن أن هذا عنده عقيدة تحمل الإرجاء، تحمل إيش؟ الإرجاء. فإذا قلت له صلي قال إن الله غفور إيش؟ إن الله غفور رحيم، وبدأ يناقشك في هذه المسائل، ويقول انظر المجتمع كله يعني أغلبه لا يصلي ولا يحافظ على الصلاة ولا يحافظ على الأوامر والنواهي. من أين؟ من عقيدة الإرجاء. كما قال الشيخ هنا يضعف الأمر والنهي ويضعف التعلق بالثواب والعقاب، فإذا كان ضعف الأمر والنهي والتعلق بالثواب والعقاب فكيف يكون المجتمع مجتمعا سليما؟ كيف يكون المجتمع مجتمعا سليما؟ فنتأمل عبارات الشيخ فيعرف أنه بهذا قال عندما قال أقواله متقاربة، يعني أن ما حصل لهؤلاء حصل لهؤلاء في هذه الأبواب. والشيخ هنا يعني مع تقريره للمسائل كما دلل عليه الشرع أيضا يعالج ما نتج عن ذلك من أمور أدت إلى ما أدت إليه من أحوال. نعم. والكلابيتهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم، لأن يعني قول ابن كلاب أقرب إلى السنة من قول أبي الحسن. أبو الحسن الأشعري رحمه الله ورحمهم جميعا يعني كان يعني ما زالت بقايا الاعتزال معه، ما زالت بقايا الاعتزال إيش معه في هذا الشيء. نعم، انتقل من الاعتزال إلى الكلابية، وانتقل من الكلابية إلى السنة في هذا الأمر، لكن ما زالت البقايا يعني باقية معه في هذا الشيء. فمن هنا يعني كان هو أقرب من أبي الحسن الأشعري. ثم الذين كانوا في وقت ابن كلاب مثل القلانسي في هذا والحارث المحاسبي كذلك كانوا أقرب من أبي الحسن إيش الأشعري، وأقرب من الأشعرية على يعني تفاوت درجات الأشعرية، فهذا توصيف للحال الذي كان عليه. فإذا يعني هؤلاء كانوا خير من الأشعرية في هذا وهذا، في هذا أي في باب الصفات، وهذا أي في باب إيش باب التوحيد وباب القدر ومسائل الأسماء والأحكام، كانوا خيرا من الأشعرية في هذه المسائل. وبالتالي يعني معروف أن كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. فشيخ الإسلام يعني يصف هذا الحال فيقول أنه كان ابن كلاب يعني أقرب يعني بذراع، ثم يقول الأمر توسع أصبح باع، يعني كان في هذا الشيء إلى ما شاء الله، فيحصل البعد عن السنة شيء فشيء لأنه مثل جنوح السفينة في هذا الشيء، فبالتالي يحصل جنوح شيء فشيء إلى أن يكون يعني حال بعد عن السنة بحسب ما وصل إليه حال هؤلاء، بحسب ما وصل إليه حال إيش هؤلاء. فليحذر الإنسان، قد تقول هذه مسألة فإذا بك مع المسألة مسألة، وهكذا يكون بك الحال حتى تكون أبعد حالا عن السنة. ونحن قلنا الإسلام هو الاستسلام والانقياد، فليس لك اختيار وليس لك رأي وليس لك أن تقدم قولا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أي انحراف وإن كان في البداية يسيرا لكنه سرعان ما يتعدى ويتطور. فهذه الكلابية هي التي كان عليها الأشاعر الأوائل، وكان أقرب نعم، وكانوا أعداء للمعتزلة، كانوا أعداء إيش للمعتزلة. لما جاء الباقلاني أراد الباقلاني أن يقعد وينظر قواعد الأشعرية لكن بقالب كلام، بقالب إيش كلام، وفعلا بدأ يقع إلى أن جاء الجويني، إلى أن جاء إيش يعني إمام الحرمين الجويني، إلى أن جاء وبدأ إيش يعيد النظر في هذه القواعد التي وضعها الباقلاني، فكذلك أصبحت بعد هذا لا تلتفت الأشعرية إلى قال الله وقال رسوله في بابين هما باب الإلهيات وباب النبوات. فمجرد أن تقرأ لهؤلاء عندما تقرأ للبيهقي هو أشعري، فإذا بك تجده يعود إلى النصوص، ولكن بنوع من تمسك بقول يعني أبي الحسن الأشعري في مسائل تمسكوا بها فأخضع النصوص لها، لكن عرضه على موجب الكتاب والسنة، ولكن بفهم خاص في بعض المسائل، عرض على موجب الكتاب والسنة ولكن بفهم خاص. تعالى الباقلاني تجده حاول أن يبتعد شيء فشيء، تعالى الجويني لا، اقرأ الإرشاد الجويني من أول مسألة اعلم أنه يعني يجب على العاقل بالبلوغ وسن التكليف النظر، وبدأ في مسائل أهل الكلام، فلا تجد بعد ذلك قال الله وقال رسوله، إلى أن جاء الرازي يعد منظر الأشعرية المتأخرة في هذا الشيء، والذي بعده الأشعرية إلى يومك هذا عيال عليه بدأ يخلطها بأشياء من الفلسفة، بأشياء من الفلسفة في هذا الشيء. فبعد ذلك صار ما صار في حال الأشعرية، صار ما صار في حال الأشعرية، وليست الماتريدية عن ذلك ببعيد، ليست عن ذلك إيش ببعيد. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد فهم أشبه بأكثر طوائف المتكلمين الذين في أقوالهم مخالفة للسنة. نعم. هؤلاء الكرامية يعني قولهم في الإيمان كما هو معلوم أنهم قال الإيمان قول باللسان، قول ليش باللسان. طبعا هناك مسائل الأسماء وهناك مسائل الأحكام، وهم في باب الأسماء قالوا أنه يكفي في ذلك قول ليش اللسان، وأنه بذلك يكون مؤمنا، وأنه بقول اللسان يكون ليش مؤمنا يعني كامل الإيمان. لكن لما جاءوا لمسائل الأحكام قالوا نعم هو مؤمن لكن منافق يعني بقلبي، مؤمن باللسان منافق بهذا بقلبي. ففي مسائل الأحكام حكموا بكفره، وفي مسائل الأسماء حكموا بإيش بإيمانه، حكموا بماذا بإيمانه. فإذا كما قال هنا قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، جعلوا من قول إيش اللسان وإن كان ما عاد بتصديق القلب، يعني ما اشترط تصديق إيش القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا. هذا في باب إيش الأسماء، فقال لكنه يخلد في النار، وهذا في باب إيش الأحكام. فإذا خالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، فهم في باب الأسماء قالوا بما قالوا في هذا، فكانوا من المرجئة، وكان قولهم أشنع أقوال المرجئة مع قول الجهمية في هذا الشيء. وبعد ذلك في الأحكام وافقوا الجماعة، في الأحكام وافقوا الجماعة. وقولهم في باقي المسائل في الصفات والقدر ونحو ذلك، في الصفات هم يعني مثلا يثبتون الأفعال الاختيارية، لكنهم يقولون إن الله فعلها بعد أن لم يكن اتصف بها، بعد أن لم يكن متصفا بها، اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، فينفونها أزلا، ينفونها إيش أزلا، ويثبتونها حدوثا وتجددا. فبهذا هم يخالفون أهل السنة في هذا الشيء. لذلك يعني كثيرا ما شيخ الإسلام يعني يعدهم في مصاف أهل الكلام، يذكر الكرامية في مصاف إيش في مصاف أهل الكلام، لأنهم في هذه المسائل كما قال أشبه يعني من يعني بأكثر أهل بطوائف إيش أهل الكلام، هم أشبه بطوائف إيش أهل الكلام، وإن كانوا يخالفون أهل الكلام خاصة في باب الصفات في بعض المسائل، لكن المسائل الأخرى كالقدر والوعد والوعيد هم يجرون على قولهم. نعم. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه مكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. نعم. المعتزلة يعني ذكر من قولهم هنا ينفون الصفات، في باب الصفات هم ينفون إيش يعني الصفات في هذا الشيء، فهم قولهم في باب الصفات، في باب الصفات دون الأسماء كقول من كقول الجهمية، كقول من الجهمية، فقال ويقاربون قول جهم، يقاربون قول جهم، لكنهم اختلفوا مع الجهمية في إثبات الأسماء إثباتا شكليا، أثبتوا الأسماء إثباتا شكليا ووافقوهم في نفي جميع الصفات، لكنهم ينفون القدر. فالجهم جبري وهؤلاء إيش قدرية. ما معنى القدرية هنا؟ ينكرون قدرة الله في أفعال العباد، ويقولون العبد هو الذي يخلق فعله، هذا قول من؟ قول القدرية الذي اعتنقه من؟ المعتزلة، لأن المعتزلة نشأوا في بيئة بصرية، في بيئة إيش؟ في بيئة البصرة، وبالتالي أخذوا من كل طائفة بطرف، أخذوا من كل طائفة بإيش؟ بطرف، فجاءوا لأقوال الخوارج وأخذوا، وجاءوا لأقوال القدرية وأخذوا، عرفت هذا؟ وجاءوا لأقوال الجهمية وماذا؟ وأخذوا، لأن معروف أن بيئة البصرة في ذلك الوقت بيئة يعني قلاقل فكرية، فتلقف فيما تلقف المعتزلة قول القدرية، فأصبح ذلك هو قول المعتزلة، هو قول إيش؟ المعتزلة، واشتهر يعني القدرية بأنهم هم المعتزلة، وأخذوه من خلال بيئة البصرة، يعني الاعتزال كان له مدرستان، مدرسة متقدمة في البصرة ومدرسة في بغداد، وهناك معتزلة في البصرة وهناك معتزلة بغداد، وهي فرع لمعتزلة البصرة، فالمعتزلة البصريين كانوا فيما يقولون بنفي إيش؟ بنفي القدر، أخذا بقول القدرية، أخذا بقول من؟ القدرية، وهكذا أخذوا بقول الخوارج كما هو معلوم في مسألة مرتكب إيش؟ الكبيرة، وافقوا الخوارج في مآله في الآخرة، فقالوا إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، ولكنهم قالوا إنها في الدنيا في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين، وأخذوا كذلك مسائل يعني العدل والخروج على الأئمة، فقول الخوارج هو قول من؟ يعني قول المعتزلة في هذه، فهم وافقوا هؤلاء، فمن هنا نعلم يعني الدارس والمتتبع لأقوال الفرق يعرف كيف الآن تظهر بعض أقوال، قد يكون الإنسان يقول أين الخوارج فيها؟ أين الخوارج ماذا؟ فيها، لكن الاعتزال باعتبار أنه مدرسة كبيرة وقامت إلى ما يقارب القرن السادس، ثم توزعت أقوالها بين الزيدية وبين الإباضية وبين الرافضة الإمامية وكذلك الأشعرية، يبقى أن الاعتزال له تأثير، لكن تأثير ليس بالأفراد والأشخاص، لكن تأثير بإيش؟ بالفكر والمسائل، بالفكر والمسائل، فعندهم مسائل الخروج على الأئمة، مسائل الخروج على الأئمة، فيبقى الفكر المعتزلي موجود ويلعب دوره، يلعب دوره في نشوء هذه الأقوال، نشوء هذه الأقوال، وتبقى الجماعات المعاصرة الموجودة تتأثر بهذه الأقوال، لكن تأثرها من خلال من انتشر من مسائل في هذا، دخلت في مصاف الزيدية ومصاف الإباضية ومصاف الإمامية ومصاف الأشعرية، فبقيت أقوال تتوارث وتنقل، لكن ليس بالضرورة أن تنتسب إلى مسمى معتزلة، إلى مسمى إيش؟ معتزلة، وهكذا ليس بالضرورة أن تنتسب إلى ما يسمى فرقة الخوارج، يبقى فكر، فالاعتزال نشأ من هذه البيئة، نشأ من هذه البيئة، واستمر بحقبة زمنية يعني إلى أن وصل في أوجه يعني في عهد المأمون، وبعد ذلك إلى أن جاء المتوكل فحاول أن يبعد هؤلاء عن يعني الدور السياسي، لم يكن له دور سياسي، ففي القرن السادس تقريبا بدأ الاعتزال إيش؟ يتفكك ككيان، لكن الأفكار ما تضيع، الأفكار تنتشر، فبعد هذا يعني كيف هذه البيئة أثرت في المعتزلة وكيف المعتزلة أثروا في من بعدها، فيأتيك الفكر الخارجي إلى يومك هذا ويبقى دائر في أذهان البعض، فيخرج من يخرج بفكر خارجي، يخرج من يخرج بفكر نيش خارجي، وذلك أنا كتبت في مقدمات في علم المقالات هذه مسألة لا بد من التنبه لها، أن نفصل بين الفرقة وقولها، بين الفرقة وإيش وقولها، نحن الآن غالبا ما ندرس في مادة الفرق ندرس القائل ونربط القول بالقائل، فيبقى عندنا سرد تاريخي، هذا السرد التاريخي يجعلنا ذهنيا نربط القول بقائله، فنظن أن بذهاب القائل ذهب إيش؟ ذهب القول، فدراسة مادة الفرق بهذا يعني هذا النحو يجعل هناك نوع من الخلل عند البعض، بحيث يظن أنه إذا ذهب القائل ذهب قوله، بينما القائل شيء والقول شيء آخر، فالقول يبقى من شخص إلى شخص ومن مسمى إلى مسمى، قد يتغير وقد يتبدل، فيجب أن يتنبه لهذا، يجب أن يتنبه إيش لهذا، فهنا المصنف طبعا يحاول أن يبين لك نوع الترابط بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وإيش وهؤلاء، فإذا المعتزلة ينفون الصفات، أقرب للجهمية في هذا الباب وليس أقرب، لكن في باب القدر أبعد، عرفت هذا؟ أيضا فهم وإن عظموا الأمر والنهي، كيف عظموا الأمر والنهي؟ ها؟ والوعد والعيد فين ماذا؟ سواء في قولهم في إيش؟ في المرتكب الكبيرة أو قولهم في الإيمان، أو قولهم في إيش؟ في الإيمان. فتتبع الأقوال، فهم في الإيمان يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، عرفت هذا؟ لكنهم لا يقولون بالزيادة والنقص. إذا القوم يقولون بالإيمان قول واعتقاد وعمل، عرف؟ عظموا ولا ما عظموا العمل؟ عظموا في هذا الشيء، عظموا الأمر والنهي، عظموه من جهة يعني الإيمان، وعظموه كذلك من جهة الأحكام في مسألة الوعد والوعيد. لكن أين الخلل؟ قال يعني هنا عظموا الأمر والنهي والوعد والعيد وغلوا فيه، فهم يكذبون بالقدر، يكذبون ليش بالقدر؟ هنا الخلل، هنا الخلل في البيئة المعتزلية، تكذيبهم بإيش؟ بالقدر، تكذيبهم بالقدر هذا خلل عظيم، خلل إيش؟ عظيم. لاحظ، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تعبد ولكن عونك من من؟ وهدايتك من من؟ وتوفيقك بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فحصل الغلط من باب القدر، فقال ففيهم نوع من الشرك في هذا الباب، يعني الخلل هنا في مسائل الأمر والنهي جاء، لكن جاء من طريق آخر. فأولئك دخل عليهم من باب الإيمان وباب الإرجاء ونحو ذلك، وهؤلاء دخل عليهم من باب إيش؟ من باب القدر، فحصل فيه نوع إيش؟ نوع شرك كما قال. فقال والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما هو الآن في سورة المعتزلة، ليس كذلك؟ يعني هنا يريد يوصف لك إيش؟ مع إنكار القدر، مع إنكار إيش؟ القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. فأيهما الآن أطم؟ ها؟ الأطم الثاني، عرفت هذا؟ فإذا حال المعتزلة في هذه القضايا بالذات أحسن من حال من؟ من حال الجهمية. طبعا نحن لا ننظر للمسألة بشكلها العام، لكن ننظر لها بشكلها الجزئي، فهم في هذا الحال خير من هؤلاء في هذه المسألة. فإذا قال خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأن الإنكار من الأمر والنهي والوعد والوعيد هذا من حقيقة تعطيل، تعطيل يصبح المجتمع يعني مجتمع غير إيش؟ غير سليم، عرفت هذا؟ فالتطبيق والعمل هو الذي إيش؟ يجعل المجتمع متماسك يعني متشبث بإسلامه. لكن هذا ينشأ وذاك ينشأ، فلا يجد أبا يصلي ولا أم تصلي، إيش يكون حاله؟ سيصلي؟ ها؟ يعني سينشأ على هذه البيئة وينشأ على هذا الحال، وسيسمع من والديه من المبررات والأعذار يعني ما يدور حول فكرة إيش؟ الإرجاء، ما يجعل الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده لا قيمة له ولا وزن له، فبالتالي لا هو عمل لآخرته ولا كذلك التزم في إيش؟ في دنيا. فهذا خلل المجتمعات، هذا خلل إيش؟ المجتمعات، لا يحله إلا العودة إلى إيش؟ إلى الحق. فذلك قال ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، لم يكن بينهم من يعني يصل إلى هذه الحالة، وكان قد نبغ فيهم القدرية. فمعروف أن القدرية أول ما ظهر ظهر الخوارج، ثم يعني تصاحب معه وتزامن معه التشيع، عرفت هذا؟ ثم ظهر القدرية، ثم ظهر الإرجاء، ثم ظهر إيش؟ الإرجاء، ثم ظهر التعطيل. هكذا الترتيب الزمني لظهور البدع، فتبدأ البدعة أخف، ثم بعد ذلك إيش؟ تزداد البدع، تزداد إيش؟ البدع. فقال يعني قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قامت البدع، قامت إيش؟ البدع. يعني كلما ابتعدنا عن نور النبوة كلما ظهرت إيش؟ البدع. فأيهما يظهر أولا؟ الأخف ولا الأكثر؟ الأخف. فإذا الكلام مع الأشاعر ونحوهم ومع الجهمية في هذا الشيء، هذا كلام عن الإرجاء، والإرجاء جاء متأخر عن قول القدرية، جاء متأخر عن قول إيش؟ القدرية. فبالتالي نعرف أنه من هذا الباب كان حال المعتزلة أحسن حال من حال إيش؟ من حال الجهمية والأشعرية، مع أنه هذه الفرق تظل بينها علاقة وروابط، علاقة وإيش؟ وروابط، بحكم تأثير بعضها على بعض. ولا بد مع معرفة الأقوال يكون لدى طالب العلم خلفية عن شيء من السرد التاريخي والصلة بين أقوال هؤلاء وقال أقوال هؤلاء، وكيف أن بعضهم يدخل في بعض من حيث انتشار هذه الأقوال. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، يسأل السائل يقول: هل لم يفسر الشهادة بلا رب إلا الله، فهل يفهم من هذا الوقوع في وحدة الوجود؟ هو لا يفهم مسألة الوقوع في وحدة الوجود، إنما يقول لا إله إلا الله، لكنه تفسير يعني خاطئ من جهة حصر معنى الشهادة بالربوبية، من جهة حصر معنى الشهادة بماذا؟ بالربوبية. وسيأتي المصنف إلى الكلام عن هذه المسألة والحديث عن معنى لا إله إلا الله، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا. فيبقى أن هؤلاء عندما فسروا الربوبية جاء من هؤلاء من جعل الربوبية هي وحدة وحدة الوجود، ويثنى في ربوبية الله تعالى، وثناؤه فقط هو شهوده لهذا، أو ثناؤه، لأن الفناء عند هؤلاء ثناءان، فناء يعني الشهود، وفناء السوي. ففناء السوي هذا الذي بعد ذلك ما يرى أن في الكون خالقا، فهذا سيأتي بيانه. نحن فقط أشرنا إشارة، وسيأتي تفصيله عند ذكره لأقسام الفناء، سيأتي تفصيل هذا عند أقسام الفناء. نعم. صلى الله عليه. السائل يسأل يقول: العمل من الإيمان، هل هذا يعني أعمال الجوارح فقط، أم حتى أعمال القلب؟ يعني أعمال القلب، لأن طبعا عندما نقول أعمال القلوب، تأمل مثلا عمل القلب: الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، هذه كلها التي يعني يتحرك بها الجوارح كيف تتحرك إلا بتحرك هذا؟ لكن إذا حصرت الإيمان في الجانب التصديقي، وهذا أيضا سيأتي له المصنف في علاج المشكلة، هذه سيأتي لهذا الجانب، وهو حصر الإيمان في الجانب التصديقي. الجانب التصديقي هو جانب فقط المعرفة والعلم، هذا الجانب، وإلغاء الجانب الانقيادي الإقراري الذي هو الإرادة، فهذا الذي عمله هؤلاء فقط، أن تعرف أنه رب وأنه خالق لهذا الكون، أنه موجد، ليس هناك انقياد، ليس هناك يعني إقرار، ليس هناك يعني بعد ذلك أعمال قلبية. فأهم شيء هو العمل القلبي، لأن صلاح أنفسنا بصلاح يعني هذه الأعمال إذا متى ما يعني امتلأ بها القلب. وبالتالي هو سيأتي المصنف يفرق في هذا بين يعني الفناء يعني في عبادته إن صح تعبير الفناء، وبين الفناء في ربوبيته، فرق بين هذا وبين هذا، فرق بين أن يمتلئ القلب حبا خوفا رجاء، عرفت هذا؟ وفرق أنه فقط أنه يمتلئ معرفة فقط، يمتلئ معرفة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في محله، يعني سيأتي إن شاء الله عند أقسام الفناء، فيتحدث عن الفناء يعني الأول، ويبين هذه المسائل، ثم يتحدث عن أنواع الفناء عند المتصوفة. السلام عليكم. نكفي أمر الناخر الأخوة، عندنا القادم في درس ولا؟ درس. ها؟ درس.